أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون. One more. وَسَوَّتْ عَلَى الْجُودِ وقيل بعدا للقوم الظالمين. فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من إن إن العاقبة للمتقين. بسم الله لولا صدق الله العظيم.